على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. ليه؟ لأن أنت تعلم أنهم لو ما أمنوش هيتعبوا فين، وأنت ما تحبش أنهم إيه أنهم يتعبوا، يبقى عزيز عليه ما عليك. أو ما دامت المسألة كده يبقى مشقة الأثر هي اللي يجب إيه اللي يجب إن إحنا نتلافاها، انما المشقات الزائله المشقات العربيه التي تورد ثمارا، الراجل يقول لي ابنه مثلا اطلع ودي الغيث الحمار بالسباق احرف اروي اعمل، دي مشقات. نقول له انت هتشوف لك جيت امتى؟ ساعه ما تحط رجلك على رجلك كده يوم الحصاد ويدخل لك كما الدب جنة وكما الدب ذره وتاخد مش عارف ايه بتاع وحاجات دي. يبقى انا لو سبتك على راحتك ما كنتش هتصبر بيك. يبقى هي دي المشقه اللي انا حبيت ادفعها، حبيت ادفع مشقه اكبر بمشقه صغيره. فيبقى انا برحمك ولا ما برحمك؟ انا باخدك للدكتور وقال لي يا دكتور الولد ده صعب فيه مش عارف ايه، والدكتور يقول لي انا مش فاضي، وبعد ذلك يترجاه علشان ياخد الولد يعمل له العمليه ويعمل له ايه؟ بالمشرق، ويعمل بالمشرق ده المشرق ده قبل ما بيمسك جسم الولد بيمسك قلب ابوه، انما هو بيعمل له ليه؟ بيعمل له عشان ايه؟ عشان مصلحته. يبقى اذا امرت بشاق فانظر من امرك. أهو ممن تعز عليه وممن يحبك وممن يرى لك الخير ثم انت تقبل ولا تسيئش الظن. ما تخليش أبوك يتعب أو المربي بتاعك يتعب وبعدين يجي واحد لا صلة له بك من قبل ولا يعينك في شيء ويخطبك كده من أبوك اللي هي ايه المعارف الشر اللي بتعمل ايه في الأول وتحرم ومش عارف تقول يا أخي ايه شوف مين. طب لما تجوع بالله كده وانت قاعد كده هيتسحب منك سحبك ويدخل بيته ويتغدى وبعدين يجي لك يخبط عليه. وانت يعني لما تجوع ما بتروحش تتأكل بترجع تاني لمين؟ بترجع لابوك يا اخي. طب اطلع على عرضك بقى اللي ياكل لقمته يسمع كلمته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم معنى الحرص يعني ايه؟ يعني ياخذكم كده بالرعايه عشان ما تنكوش ايه مشقه. ولذلك قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صور هذه المساله بقوله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافته عليه وانا اخذ بحدودكم عن النار. يعني امسكوا من ورا كده عشان ما ايه ما تروحوش على النار ولكنكم تفلتون منه. حريص عليكم يبقى من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم وايه فلعلك باخع نفسك على اثرهم هذه ايه والثاني بتاعت صوت الشعر لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. انت مفلت نفسك النفس ليه؟ لان عزيز عليك تتعب او لما يتعبوا في الاخر وكان نفسك تبقوا ايه يبقى كويس. فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. يعني إيه؟ اياك ان تفهم انك انت حريص على انهم يؤمنوا لانني ما اقدرش اخليهم يؤمنوا، ده انا اقدر انزل عليهم ايه يجوا ايه خاضعين رقاب خاضعه ولكن الرب لا يريد رقابا تخضع وانما يريد قلوبا تخشع. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع ودائما سلب المضرات مقدم على جلب المنافع. شيء يضر وشيء ينفع تعمل ايه اول؟ تاخد اللي ينفع ولا تدفع اللي يضر اولا؟ ليه؟ لان ما دام شيء هينفع او شيء هيضر يبقى امران يطرأان عليك وساعة طرأ عليك. ما دام الضر هيطرأ والنفع هيطرأ يبقى انت كنت في حال مستوية في حال مستوية. فاذا ما جاء شيء يضرك ويكرهك على الاستواء وشيء ينفعك تزود ارتفاعك تقوم تعمل ايه؟ تقوم تدفع اولا ما يضر. ولذلك احنا زمان شبهنا هذه المساله تشبيه حسي عشان تتقرب الى الذكر. تشبيه حسي ان هب ان واحد معاه حجر بده ايه؟ يضربك به، وواحد عايز يقول لك تفاحة، تنشغل بالتقاط التفاحة ولا تنشغل برد الحجر؟ ضرب المنفعة مقدمة على ايه؟ جلب المصلحة. ولذلك يقول لك افرض ما شايف واحد بيغرق اهو، تقول له يا اخي انت ابن كذا، تدخل البحر وانت ما تتعلمش العوم، انت مش عارف ايه؟ لا يا شيخ، طلعوا الاول وبعدين امسكوا الفحر، اتي ثم انصح. انما تنصحه بالوقت دي لا، ادفع الايه؟ ادفع الاذى عنه الاول وبعدين تعالى يا ابن الكذا، وانت نجته من الموت. لما تضربه بالالم يبقى الالم قليل بالنسبه للموت الذي كان يلقاه، يقبل الالم منك ويبقى طب معلش، طب مش عارف ايه. الله، يبقى انت عملت احسنت انك دفعت رجل مضره فتودت الى قلبه، وما صنعت ذلك الا لانك تحبه، فاذا ما نهرته بعد ذلك قبل منك ايه؟ قبل منك النار. الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه الصوره في الاخره، يقول ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يبقى مراحل الفوز ايه؟ انه يزحزح عن النار، الضر ده يروح ولا يفضل له في الجنه وله في النار، يبقى كويس ولا مش كويس؟ طب زحزح عن النار وادخل ايه؟ يبقى سلبت المضره وايه؟ وجبنا الايه؟ وجبنا النار. اذا كانت المساله بهذا الشكل، يبقى شوف الوصفين بقى. الوصفين اللي هيشكلوا فصلتين من الخصال التي جعلها الله حيثيه عشان نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إيه؟ بالمؤمنين رؤوف. يبقى خمس ايه؟ خمس صفات. كلمه رؤوف بقى، الرؤوف او الرأفه هو سلب ما يضر من الابتلاء والشقاء، ورحيم هو جلب ما ينفع من النعيم والارتقاء. يبقى اذا الصفتين ماشيين ويا المنطق ولا مش ويا المنطق؟ وحسبكم من هاتين الصفتين ان الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين الوصفين، وقد سبق ان ايه؟ وصف نفسه ايه؟ لرؤوف ايه؟ نابط لرؤوف رؤوف. يبقى خد له صفتين من الصفات، لان رسول الله ما بيعملش من عنده، انما بيعمل من مين؟ الرأفة مستمدة من رأفة الاعلى، والرحمة مستمدة من مين؟ كأنه يقول الصفات اللي عندي اديت منها لمحمد علشان ايه؟ كما يبلغكم المشقة بالتكاليف يبلغكم ايه؟ السلامة من المشقات بالرأفة، وترقية المنعمات بالايه؟ بالرحمة. ولذلك هناك مثل ايه؟ وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء يعني فيه مرض، يبقى القرآن يعمل ايه الاول؟ يسلب المضرة وبعدين يدينا الايه؟ يدينا الرحمة. الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد ما قال هذا الكلام، يبقى الخلاصه بتاعته، ان استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله فاعلموا ممن جاءت هذه المشقات، واعلموا ان مجيء بهذه المشقات ليرفع عنكم مشقات ايه؟ اكبر واخلد، لان مشقات التكليف مشقات منتهية لانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا، وبعدين تقريح، وبعدين تروح تلات بلا ايه؟ بلا تكليف. يخطر الشيء على بالك تلتفت ليه ايه؟ حتى اكلك حتى شربك ولا تكلف. احنا دلوقتي المنعمين في الدنيا اللي اجتهدوا في حياتهم وبقفلهم نعمة، والاعمال اللي كانوا بيعملوها لنفسهم، بيسبق لنفسه، بيغسل الجلابية لنفسه، بيبني لنفسه، بيعمل النجارة لنفسه، مثلا بعدين بقى عنده نعمه ويقول له لا اعمل لي اطبخ لنت وهات لنت. يبقى الارتقاء عمل ايه؟ ان الاعمال اللي بتسعدني كنت بعملها لمين؟ لنفسي. لما النعمه تزداد عندي يبقى غيري ايه؟ يعملها لي. في الاخر هتنعمل لك، بس مين؟ مش من مثلك، من ربك، لانك تعيش بكل. نعم. بعد هذا بقى مشقات التكليف لأول صورة وبعد ذلك التحليل عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. النتيجة إما أن يستمع وإما أن يتولوا. فإن تولوا ما سمعوش الكلام ده ولا الحيثيات ولا الكلام ده مثلا إيه إياك أن تظن أنك منصور به. أنت لست منصور بمين؟ بهؤلاء. إن تولوا عنك وأعرضوا عن الإيمان بالله وأعرضوا عن الاستماع لك فاعلم أن ركنك الرشيد هو الله. وتقول حسبي إيه؟ فإن تولوا أعرضوا فكل ما قالوش يعتقد إن حسبك الله لا أعلمها للناس. شوف الفرق بين انك انت تعتقد ان بزياده عليها ربنا وفي نفسك لا فقل خلوهم يسمعوها عشان ربما تلفتهم هذه الى مين؟ الى الحقيقه. ليه بقى؟ اشمعنى لما يقول تلفتهم الى الحقيقه؟ لانك ان قلتها لا تكون الا وعندك رصيد ان عملوا حاجه على ربنا حقيقه ولا يمكن ان تعلنها لهم ليكذبوك فيما بعد. فما دمت تقول لهم انا قلت لكم ان حسبي الله اهو وبعدين شوفوا الاحداث هتيجي ازاي هتيجي برضو ان حسبي الايه ان حسبي الله. فان تولوا فقل حسبي الله وقلها برصيد. ما انت تقول حسبي نصرة فلان مش كده؟ ما يمكن يقال في واحد في تو وتاني جايه يجي بيبك قال له اصل ما فيش اله الا هو. فقل ايه؟ وإذا قال الله قل حسبي الله فقلها وأنت واثق من أنه لا إله آخر يعارضه في هذا. فقل حسبي الله حسبي الله وقلها برصيد لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله بنفس وإلا هو إسلام. يبقى عندنا هنا إيه؟ نفس منطقية مع سلب الايه ومع الايجاب. يبقى كل خير يأتي بسلب اشياء واثبات اشياء. لا اله نفيت الالوهية ثم استثنيت من النفي الله فكأنك ايه نفيت واثبت. ما دام نفيت واثبت قولك نعم كل شيء التوحيد ايجاب وسلب. ولذلك رحم الله الشيخ عبد الوهاب عزام كان يترجم لشاعر الباكستان بعض الاشياء الدينيه فيقول ايه انما التوحيد ايجاب وسلب. ايجاب في ايه؟ الا الله. وسلب في ايه؟ لا اله. فيهما للنفس عزم ومضاء. ما وإلا قوة قاهرة. ما فيش إله إيه؟ إلا يعني النفي أو ما وإلا قوة إيه يعني النفي والإثبات بإيه قوة قاهرة. فهما للنفس قطب الكهرباء. شوف الكهرباء بتيجي الموجب والإيه والموجب والسالب. أسلم الألوهية عن غير الله وأثبتها لمن؟ هذا هذه هذا هو نص الآية. فقل حسبي الله لا وأنا أقولها برصيد أنه لا إله إلا هو. ليه؟ لأن الناس ثلاث أقسام. قسم يمكن أن يوجد إله في الكون هذه واحدة. وقسم يقول فيه إله اللي أنت بتقول عليه بس وياه إيه؟ وياه ايه شركة. وفيه ناس الالوهية وله شكيه. يبقى كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الاولى ايه؟ مفيش ايه مفيش اله خالص. ادوى المسألة الثانية لا فيه الاله اللي انت بتقول عليه ده بس وياه ايه شريك. وفي واحد تاني يقول فيه اله بس مش هو ده. مش هو ايه مش هو ده. يبقى كم حالة دلوقتي؟ الملاحدة يقولوا ايه مفيش اله خالص. اللي اشركوا مع الله اشياء يقول لك في اله بس هو ده الشركاء اللي هينفعونا عند الله واللي هيبقوا واللي هيبقوا واللي هيبقوا.

يقوم يقول طيب ما دام نزلت الفصل بين الصور كان المفروض انها ما تجيش في صوره الفتحه، لان الفتحه اول ايه؟ اول شيء. ام قال لك دي ابتدع بها القران تبركا، والدليل على ذلك انهم حسبوها ايه من الفاتحه. دليل ان المساحه بترقم، بسم الله الرحمن الرحيم نمره ايه؟ واحد، والحمد لله رب العالمين نمره ايه؟ لكن في بقيه الصور ما يسماش نمره واحد، يبتدي من الايه؟ من الايه. يبقى قالوا هي ايه من القران ولكنها ليست ايه من كل ايه؟ من كل صور، الا في مين؟ الا في الفاتحه. طبعا احنا قلنا بدايه الامر ببسم الله، لان الانسان يقبل على اعمال، هذه الاعمال لا تستجيب لقدرته هو، ولكن تستجيب له بتفسير القادر له. تحرث الارض وترمي فيها الزرع، مش انت تحرث انما ما زرعتش، لانك ما تعرفش ايه المصطف ايه وعمل ايه وربنا خاتم في الحبه ايه وعمل فيها ايه، ما تعرفش الحكايه دي. يبقى انت ايه اللي عملته؟ ايه؟ انك حرثت ما زرعت. ولذلك هناك ايه؟ افرايتم ايه؟ ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى اذا فيه افعال للانسان تستجيب له، لا تستجيب له بقدرته عليها، لان في حاجات ملوش قدرة عليها وعمل فيه الخير. انا ماليش قدرة على الشمس ودتني ولا لا، ولا ليش قدرة على الهواء، كذلك انا ماليش قدرة على العناصر اللي في الارض اقول لها غزي وفاد. ده انت لو بس فكرت تفكير بسيط في ان النفسة البسيطة البذرة دي او الحبة، حبة الفول مثلا عشان تبقى اكبر شوية، حبة الفول اللي انت بتوضعها في رطوبة الارض وبعدين تلتفت تلاقيها ايه؟ نبتت وطلعت. الجبان البسيط اللي طلع ده عشان يربي الجدر، ازاي البسيط ده الضعيف يخرق الايه؟ يخرق الارض. ومش بيخرق الارض بس، ده لما يكون في جبل يدخل في الشق كده ويخلي الجبل ينشق كده. البسيط ده التافه ده يقول لك ايوه التافه ده، طب ده انت ما انتش عارف القدره بتاعت الميه دي. تعالى لما يحبوا يفتتوا جبل صخر قبل الديناميت ما يرتفعوا بيعملوا ايه؟ كانوا يعمل نقر في الصخره كده ويحط فيها زي الوتد من الخشب، حته خشب ويدقها فيها، والخشب جاف وجي على قد الايه؟ الثقب اللي انعمل في الصخره بس، خلاص كده بس. وبعدين يجيب حاجه ويكسر على ايه؟ على الخشب ميه. ساعة ما يكسر على الخشب ميه، شوف الميه دي تروح عامله ايه في الجبل؟ تروح مفرتكه الجبل، هي الميه فاتت الجبل. فلما نضع الحبة في الأرض، الحبة عشان تطلع النباتة بتاعتها اللي جاي بتشوفها بتاعت النابت دي لما تنبته، الجذع ده هو اللي هيديها الغذاء. طيب وحيويتها ونموها عشان الجذع يطلع منها هيجي منين؟ طب الجذع هيجيب لها الغذاء من مين؟ من الأرض. وبعد ما يجيب لها الغذاء من الارض، قبل ما يجي له الغذاء من الارض يكون هو ازاي؟ قام قال لك تكوين ذاتي، بمعنى ان الفلقتين بتوع الحبه فيهم غذاء الجذع، بس عايزين شويه رطوبه، تفضل الحبتين تغذي الجذع لحد ما يطلع ويشبك في الايه؟ كل ما يشبك في الارض الحبتين في ايه؟ ترق لحد ما تبقى ورقتين خضر، اول ورقتين خضر هم اللي يطلعوا. ادت الجذر لحد ما يقدر يجيب لها ايه؟ يجيب لها من الايه؟ من الارض. عمليه انا لا دخل لي بها ولا عرفتها الا حديثا، ولا حد ياخد باله منها ابدا، انما مساله كونيات المسخره ايه؟ اذا انت حينما تزرع بتزرع بقوتك ولا بقدره من سخر لك؟ اكنك لما تيجي بقى يا ارض انا مش بقوتي ازرعك، بسم الله ازرعك، بسم الله ايه؟ اروح اعمل اي حاجه وعايزه مني قوه، نقول ايه؟ بسم الله ارفعه فيه. لان يمكن تيجي ترفعها كده الاوامر مطروح الى المخ والايد يحصلها حاجه فانتهى. الله يبقى مش بتاعتي. اذا فان اقبلت على كل عمل فافهم انك لا تقبل عليه بقدره منك على العمل، ولكن بتفضل المتاخر للمنفعل لك. فادخل على كل عمل قول بسم الله احرص، بسم الله اذاكر، بسم الله اصنع، لان هو اللي سخر لك كل الايه. ولذلك كل عمل لا يبدا بسم الله فهو ايه لانك انت رحت لحولك وقوتك يقول لك لا يا اخويا كل شيء منفعل لك بمين، بان الله جعله ايه منفعل لك. اذا صدق كل شيء باسم مين. احنا بناخد الحاجات دي في اعرافنا السياسية. لما يجي القاضي كده ويحكم على واحد، قال القاضي بيحكم عليه من عنده؟ إيه لا، ده بقول باسم الدكتور أمي قعدت القعدة دي وحكمت عليك مش بإيه مش بتاعته، إنما بإيه باسم الإيه الدكتور. أهو إن باسم الدكتور ده عند البشر أقبل على العمل قول باسم الإيه. فكأنك تذكر المنفعل لك بأنه لا ينفعل لك أنت، وإنما ينفعل لمن خلقك وخلقه. بسم الله. اذا انت ساعة ما تقبل على اي عمل هتفتكر مين؟ واهب الطاقة لك، وواهب الشيء المنفعل لك، وواهب الحركة، واهب كل حاجة. يبقى برأت من ايه؟ من حولك ومن قوتك. هنا قول حق الرحمن الرحيم. شوف الرحمة بالخلق ليرفع عن العاصي الحرج في انه يقبل على نعم الله بسم الله الذي عصى. وعد عصى ربنا وبعدين يقول بسم الله عشان الامثال تستجيبه. طب انت عارف اللي بسم الله اللي انت بتقول دي، قام قال لك معلش قولها برضه هنسامحك لانني انا الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را ثلاث حروف سبقها أشياء زيها. ألف لام ميم في أول البقرة، ألف لام ميم في أول آل عمران، ألف لام ميم صاد في أول ميم الأعراف. دي ألف لام را في أول إيه يونس. تلاحظ ان الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام راء كلها اسماء حروف، اسماء حروف. اسماء حروف يعني ايه؟ قال لك لان كل شيء له اسم وله مسمى. انا اسمي شعراوي صحيح، المسمى هي الصوره دي. ففيه فرق بين الاسم بحيث اذا اطلق الاسم جاءت صورة المسمى في الذهن. يقول السمع، ساعة ما تسمع كلمة السمع ايه اللي يجي بذهنك؟ ما علاك بايه؟ تقول المسجد، يجي بذهنك ايه؟ يبقى فيه فرق بين الاسم وبين ايه؟ المسمى. الله، يبقى ادم كتب انا بقرأ مسميات الحروف. اسمع ايه؟ كاف ايه؟ تاء بحر. الذي يعرف النطق ويعرف اسماء المنطوق به هو المتعلم. انما يجي الام اللي ما تعلمش يقول لك كتب واكل، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ كل واحد بيتكلم، كل واحد ينطق بمسميات الحروف. انما لا ينطق باسماء الحروف الا من تعلم. ولذلك حتى لما تيجي تتعلم الانجليزي اقول لك الكلمه اقول لك ايه اسملها ولا مش عارف ايه يعني ايه يعني ايه قول لي استهجعها لانك مش وقت كلام تتقال كده. الله طبعا الاول. اذا لا يقال كل متكلم يعرف النطق بايه؟ بمسميات الحروف. ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الاسماء هو من جلس الى معلم وعرف انك لما تقول اكلته مكونها يا ولد من همده وكاف وتاء واشتهجها تطلع كده وبعدين حال اول. فاذا كان القران قد بدأ بالف لام ميم، دي اسماء حروف ولا مسميات حروف؟ محروم. طب ومحمد أمي لم يتعلم، فمن الذي علمه أسماء الحروف؟ يبقى إذا دي رمزية على أن إيه هو أمي بإقرار الجميع، وما جلس إلى معلم ولا حد قال له حاجة ولا حاجة، وبعدين قال نطق بأسماء الإيه بأسماء الحروف ألف لام. لو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها انها 14 حرف تكررت، نصف حروف الهجاء. ومن العجيب ان توصيف حروف الهجاء جاء بعد ان نزل القرآن. نقول هذه حروف مجهورة، وهذه حروف مهموسة، وهذه حروف ايه رقيقة، وهذه حروف ايه رخوة. الله، اذا التقسيم ده بعدين بالاستقراء بعد ما عرفنا، تجد ال 14 حرف تمثل كل انواع الايه الحروف، من رقيق ومفخم ومجهول ومهموس ومن مستعل، كل الاشياء. لان ال 14 حرف دول بدا الله بها على اشكال مختلفه، ومره يبدا بحرف واحد صاد والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطره. يبقى ثلاثة ابتدأت بإيه؟ حرف واحد. وفي صور ابتدأت بحرفين اثنين، مثلا طاء ع يا شين، طا سين سلك حا مين. وفي كلمة صور بدأت بإيه؟ ثلاث حروف، ألف لام مين. ألف لام مين بدأت بها البقرة، بدأت بها ألا إيه عمران، بدأت بها العنكبوت، بدأت بها إيه الروم، بدأت بها الإيه السجدة، ثلاثة هم. وفي ألف لام راء اللي هي بإيه برضو بثلاثة، بس متفقة في الألف واللام ومقتربة في الميم والريح. ألف لام راء أول يونس، ألف لام راء أول إيه هود، ألف لام راء أول يوسف، ألف لام راء أول إبراهيم، ألف لام راء أول الإيه الحج. يبقى لي مبدوع بكام؟ ثلاثة عين على الألف زي ألف لام مين. وبعدين في مبدوع بكام؟ بأربع حروف، ألف لام ميم صاد. هات سورة الراء، ألف لام ميم راء، هذا أربع حروف. في مبدؤ بإيه؟ بخمسة، كاف إف ها يا عين صاد، حا ميم عين سين صاد. تنتجد شيء عجيب، الشيء أن تجد مرة يطلق الحرف أو الحرفين أول السورة ولا تعتبر آية لوحدها، بل مرة تعتبر آية ومرة اعتبرت إيه ويا سين خلاص كده. طب هات سورة النمل بقى كده، طا سين مش طا سين ميم، يبقى مرة في آية لوحدها ومرة مش قادر. ومرة مثلا يجي الخمس حروف تجدهم ورا بعض زي كاف ها عين صا، ومرة ح ميم آية لوحدها وعين سين قاف، مع ان دول خمسة ودول ايه؟ ايش المسألة دي؟ مرة تبقى آية ومرة تبقى جزء آية ومرة تبقى من كام كذا ومرة تبقى من فصل. قال لك ليدلك على أن القرآن توقيفي لم يؤخذ على نسق واحد، عشان نتنبه ان دي قال هو قال كده. ولذلك تجد ان مثلا كلمة اسم في القرآن في بسم الله تجدها مكتوبة بايه؟ من غير الف، اشتري وهي الف وصل هي بتابع، يعني لما تبتدي بها تنطقها ولما تيجي تتضرب تفحص. طب اقرأ بسم ربك، الله في ألف قال بسم هنا فيها ايه وبسم هنا اقرأ مثلا اقرأ هات القرآن كده واستعرض كلمة تبارك ترتيب التلاغ مرة باء ألف ومرة من غير ألف ومادة بس امسك كلمة البنات تجدها مرة بألف ومرة من غير ايه الله من غير ألف يبقى لو أن المسألة لها رتابة كتابة كانت كلها جت على ايه على نظام واحد بس بقى قال لك دي كذا وكذا لتكون كتابة القرآن معجزة كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة علشان نعرف ان دي مسائل ايه ولذلك الناس اللي عملوا اناديه يقول لك لا ده مره كتبوها كده ومش عارف ايه فما حدث لانهم ما يعرفوش كتابه يقولوا لو كانوا مش عارفين الكتابه كان زي ما كتبوا باسم هنا من غير اي الف يكتبوا اقرا باسم من غير ايه انما هم كتبوا دي بالف وكتبوا دي من غير الف يبقى توقيفي ولا مش توقيفي يبقى ايه يبقى توقيفي عجيبه اخرى ان القران كل اياته مبنية على الوصف مش ختام الصورة يجي بالسكون لا تلتيب تلاقي في ختام اي صورة ايه مش شكل بغير مين بغير السكون أهل. وهو رب العرش لو ان المسألة انتهيني كان يقول وهو رب العرش الايه العظيم لا وهو رب العرش العظيم باسم الله يبقى ده الحركة دلك على ان جميع ايات القران موصوله ببعضها اوعى تجعل على القران عظيم شيء ويا بعض كله ولذلك ليس في القران من وصف الوجه يبقى الايات كلها ايه مبنيه على الايه مبنيه على الوصف مبنيه على الوصف ان كانت فتحه تيجي فتحه وبعدها بسم الله الله ان كانت ظلمه تيجي بعدها بسم ايه بسم الله يبقى ما يتكلمش لان الصوره انتهت وبقول لك لا احنا انتهينا ما اقول لك لا هي موصوله بما ايه وحتى في الحكم التجويد ان كنت فيه اقلاب تعمل اقلاب ان كان فيه مثلا اظهار تعمل اظهار كل حاجه تبقى مبنيه على الايه طب اذا كان القران قد بني على الوصف كان المفروض ان الايات اللي بدات بحروف المعجم تنبني على ايه على طريقته ما نقولش ألف لام ميم على الوصل بقى لا قالك لازم تنطقها مش ألف وتقف لام وتقف راء وتقف الله ألف لام ميم صاد كاف الله مبنية على ايه على الوصل مع أن آيات القرآن مبنية على ايه برضه علشان ما فيش رتابة أمر وتقول لازم يجي حكمة عند الله يجي حكمة عند الله فانتهى أنت الآن أولا تفهمها القرآن نزل على أمة عيها شكلها عربية وظل أناس على كفرهم يبقى مدام ظلوا على كفرهم يعاندون من؟ يعاندون رسول الله وعايزين أي حاجة كده يقدروا يدخلوا منها طب بالله أسمعته رغم وجود الكافرين الصناديد واحد قال يا أخويا إيه معنى ألف لام ميم دي اللي نزل عليها وقول ده القرآن بليغ مع انهم حريصين على ان ايه يجيبوا مفاعل مما يدل على انهم فهموا منها شيئا بملكتهم العربية فهموا منها ايه ولو لم يفهموا منها شيء لكان ايه لكان معناها انهم يطعنوا لك بقول لك القرآن بليغ ومتحج به ومش عارف ايه يا اخوان الف لام ميم والف لام صاد ومش عارف هل قال احد ذلك طب افرض الصحابة اللي حريصين على ان يفهموا هل سمعت ان احد سأل رسول الله قال له عن ايه الف لام ميم مما يدل على ايه على انهم انفعلوا بقائلها بسر الله فيها لا بفهم العقول لها وتبقى معناها انها ايه ما من عند مين ما من عند مين من عند الله الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس يعني ما دام الوارد جاي من الله وان لم يقبله العقل ما يقدرش يرفضه احنا ضربنا مثل وقلنا ان ام موسى لما فرعون وقال فرعون وقوموا حب يقولوا يستحيون النساء ويذبحون الايه الذكران كده ربنا قال لها ايه فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم طب هات لي بقى كده بالله اي ام كده اقول لها لما تخاف على الولد ارميه في البحر. ده انا لما خاف عليه ارميه في البحر؟ طب ده انا لما خاف عليه لا يجي يقتلوه يمكن في مظنه الندامه يصلوش اليه اغبر اخبيه اغبر ساعه ما يجي واحد يقتله يقصف عليه ما يقتلوش، انما ارميه في البحر ده انا ايه ده موت محقق ده. فكيف انجيه من موت مظنون لارميه به في موت محقق؟ بالله دي تقبلها؟ قال لك لا، ده وارد من الرحمن بالالهام والوحي، لا ياتي الشيطان ليعارضه ابدا. ارميه في البحر ولا ما تجي الم ولا لا. ولذلك طمنت لان الايات ورد الاشياء اذا خفت عليه إيه؟ فالقيه في اليم. اذا خفت يبقى لسه الوقت ما جاش ولا لا. يعلمها استعدادا للامر قبل ان يقع. ولما جه الامر وفي ساعتها لا افتكر ان انا ايه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى للجديد فبطلع الجديد. قال له لا كلام عجل، لأن ده وقت إيه؟ وقت التنفيذ. وقال لها اطمئني اطمئني لأنني أصدرت أوامري للبحر أن يقذفه على الشاطئ. فلنلقيه اليم بالساحل. وأصدرت أوامري إلى العدو أن يأخذه ليربيه. الله إلى العدو ليربيه. مش قال إيه؟ فلنلقيه اليم إيه؟ بالساحل. إيه؟ يأخذه عدو لي؟ وعدو الله. ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا وارد الرحمن ما يدريش ايه؟ فكذلك المؤمن الذي يستقبل الف لام ميم يستقبلها بسر الله فيها مش بفهم عقله. ولذلك انا انصح اللي بده يقرا القران تعبد ما يشغلش نفسه بالمعنى على خلاف لك لازم اقول لك ده المستنبط. اللي عايز يستنبط هو اللي يقف عند اللفظ ده يدي ايه وده يدي ايه، انما قاعد يقرا بالتعبد اقرأه في سر الله فيه. وإلا لما تقول معناها كده انت حددت بمعلوماتك فتبقى أخذت ناقص نفس بشر. نأخذ اللفظة بسر الله في اللفظ. بسر الله في ايه؟ قال وذلك قال له بفهم وبغير ايه؟ طب انت يا شملول هتعرف تقول دي معناها كده وفي اللغة كده وأصلها كده طب والأم الغلبان بقى ده اللي يعمل ايه بقى يعني؟ يقول لك لا، هو ياخذها بسر الله فيها. يقولها بسر الله ايه؟ تعال اما يجي الجيش مثلا يعمل كلمه اسمها كلمه السر. كلمه السر دي كلمه ملهاش معنى. يقول لك كلمه السر النهارده عطس. انما اللي يعرف ايه؟ يعرف انها منجيه من الموت. ساعه واحد يتصرف كده وبعدين يقول له عطس يعني معناها السر يبقى منكم. يبقى اللي ما يعرفهاش يضيع. يبقى هو قالها بسر الليله ولا لا؟ سر الليله مش بسر. انا اللي ما يعرفش اقول عدس. لا يبقى العرب فيه منها اشياء وللغته فيها نظائر. لانه مثلا يقرا الشعر بتاعه يوم يلتفت يلاقي مثلا يقول لك ايه؟ الا هبي بصحنك فاصبحين، الا لا يجعل احدا احد علينا. طب لما تقول له آلة دي معناها ايه؟ ده هي لا يجهل احد على انما آلة دي جات لي ايه الحكاية؟ تشوف معناها ايه؟ ما تلاقيش لها معنى. لما نطقوا بها ولا ما نطقوش بها؟ اما قال لك ايه؟ لان الكلام وسيلة افهام وفهم بين المتكلم والسامع. المتكلم هو مالك الزمام في ان يتكلم او لا يتكلم، والسامع مفاجئ بالكلام. فإذا ما ألقيت الكلام إلى السامع يزهم يكون مشغول، فعلى ما يتنبه لك تكون فتح جزئية من جزئيات الايه؟ الكلام. ثم أنت تقول لا نبهت إلى أنك تتكلم، تقول له ألا، وبعدين قل له الكلام من بعدها. يقول كل كلام يرجع على ايه؟ على وعي وعلى فهم. فما المانع ان يكون الحق سبحانه وتعالى يهيئ الاذهان بالف لام ميم؟ خلينا نسمع وبعدين نقول الكلام هو ده علشان نقول. وما المانع في ان نفهم ان النبي امي والامي لا يعرف كيف ينطق باسماء الحروف، فهو ان نطق فانما يصدر عن تعليم من الله. ولماذا لا نفهم منها ايضا؟ عشان تفهم ان وسائل الفهم فيها ايه؟ لا تنتهي الى ان تقوم الساعة. والا لو انتهت عند البشر لكان كلام الله وهو صفته محدد بفهم البشر. هنفضل كده نبتلت منه ويبقى لسه ايه لسه. لأن الكلام القرآن كلام الله وكلام الله صفته وصفته لا تتناهى في الكمال. فإن عرفت كل مدلولاته تبقى ايه تبقى حددت الكمال بعلمك. يبقى هيفضل فيها ايه فيها عطاء. ولماذا لا تفهم من القرآن الذي قال الحق سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد من جنس ما نبغ فيه قومه فتحداهم من جنس ما برعوا فيه يقول لهم إن كنت عندكم وفيها هاتوا دليلي. لو أنه جاء بالقرآن على غير طريقة في جنس الكلام كانوا يقولوا نحن لو جبنا كلام كنا قدرنا نجيبه. إنما ده كلام وحروف جديدة دي مش واضحة. قال لك لا يقول القرآن مكون من الحروف التي تنطقون بها وبالكلمات التي تعرفونها في لغتكم. فما الذي جعل حروف القرآن وكلمات القرآن وآيات القرآن وأساليب القرآن ما تقدروش تجيبوها؟ قال لك لأن المتكلم مختلف. يبقى العظمة جاية من مين؟ مش من ناحية المواد الخام اللي نجيب منها الكلام، ولكن المواد الخام هي ايه؟ واحدة ألف ولام وميم وطا هي والكلمات هي ايه؟ امال ايه اللي خلاها معجزة؟ لأن المتكلم أنت من البشر والمتكلم الله. يبقى إذا لازم تيجي هنا المعجزة. واحنا ضربنا مثل لنقرب ذلك إلى الأفهام. قد إننا عايزين نشوف مهارة ناس من اللي بينسجهم أو من اللي بيغزلهم وجبنا له قطعة سوق وقطعة قطن وقطعة إيه حرير. مواد خام إيه مختلفة. وقلنا لهم كل واحد يغزل حتة وينسجها ويشوف مين اللي إيه اللي نزجه أحسن. يقول له لا، اللي نزجه صوف هيبقى خشب، واللي نزجه قطن هيبقى مكلكع، واللي نزجه حرير هيبقى إيه. نعم ما نغبرش نفسي. إنما إن كنت عايز تشوف العبقرية أتصن في إيه واحد اديهم كلهم إيه صوف أو اديهم كلهم إيه تبقى الصنعة تتبين. إنما لما تجيب لي حاجة ولي حاجة ولي حاجة ما تجيش التميز في الصنعة. فلو أن القرآن جاء بغير حروف العرب وبغير كلمات العرب لقال لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات كنا جبنا أحسن إيه. لا يا أخويا أهو من جنس ما تقولون. أدي الحروف إيه وأدي الكلمات هي هي أتوا بقى ذا الإيه أتوا زيها. ذلك ما تحوم حوله العقول لتعرف شيء من الإناثات. ليه؟ لأننا ما عندناش ملكة عربية. إنما اللي عنده ملكة عربية سمعها وقبلها وخد منها الإيه خد منها اللي هو إيه اللي هو عايزه. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك دي إشارة. احنا عارفين إن فيه الإشارة وفيه الخطاب. الناس بتخلط بين الخطاب وبين الإشارة. الإشارة هي اللي بتشير إليها يشير هذا ذا ذا بتشير إليه. فإن كان أنت بنقول إيه جيه هذه أو تي ده نقول له ذا وده نقول له إيه في المؤنث نقول إيه تي. نقول هذا القلم جميل وتلك الدوات جميلة. يبقى بتشير هنا لإيه لمذكر وبتشير هنا لإيه لمؤنث. يبقى دي الإشارة. الكف بقى دي مش من ضمن الإشارة. الكف دي حرف للخطاب. حرف لإيه خطاب. يبقى فيه إشارة وفيه إيه خطاب. يبقى تي للآيات وهي مؤنثة. خلاص يبقى إشارة إلى إيه تي من آيات وهي مؤنثة. والكاف في الكافة ده للمخاطب لأنه واحد يقول له الله يقول الرسول تلك الآيات يا محمد. يبقى الكاف لمين؟ خطاب من الله. لما يكون المخاطب واحد والإشارة الواحد مفهومة ايه؟ أخاطب واحد أقول له ذلك القلم جميل. طب ما كنت بخاطب واحدة والمشار إليه مذكر أقول لها ايه ذلك. طب عايز أشير إلى مؤنث تلك الدوات جميلة. وإذا خطبت أنسي أقول تلك. يبقى فيه فرق بين الإشارة وبين إيه. وعلى ضوء الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن. فذلك برهانان من ربك. ذاني اشارة لايه؟ لشيئين اثنين، للعصا ولايه؟ وادخل يدك في ايه؟ ذاني ادي ايه؟ خلاص؟ الاول ذلكما مما علمني ربي. ذلكما ده بمين؟ سيدنا يوسف قالها لمين؟ قالها للسجينين اللي وياه. يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب اثنين، انما بنشير الى ايه؟ الى التأويل. التأويل ذلك ذلكما لما سيدنا يوسف جابت امرأة العزيز النسوان واعطت كل واحدة منهن سكين وقالت ايه؟ اخرج عليهم. فلما رأيناه، هو مفرد ولا لا؟ ومذكر، وهم ايه؟ جماعة مؤنث. يبقى فيه خطاب لجماعة المؤنث، والاول خطاب للايه؟ للمؤنث، واشارته الى مين؟ للمذكر. قال ايه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ما اللي هو مين؟ إيه؟ ذلكن خطاب لمين؟ للنسوة. ولما يخاطب القرآن جماعة ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إذا ففيه فرق بين الإشارة وبين الآية عندنا. ألف لام راء في أدي إشارة، إشارة من الآيات، الآيات مؤنثة، والمخاطب الأول بالتكليف من؟ رسول الله. تلك تلك آيات جمع الآية. تقدم زمان وقلنا ان الايات هي الامور العجيبه، الامور اللي لما تسمعها تقول ان ده ايات في الحسن، دي ايات في الجمال، دي ايه في الفن، دي ايه في الروعه. اكن الايه معناها ان شيء ايه؟ شيء معجب، شيء بلغ من الحسن ومن الجمال، شيء تقول ده على ايه دي. يبقى الايات تطلق اطلاقات متعدده. الايات اما ان تكون المعجزات التي امد الله بها رسله ان يثبت صدقه مهما جئتنا به من آية لتسحرنا بها. وقد تطلق الآيات على الآيات العجيبة في الكون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا ابن مريم أمه إيه؟ الله. يبقى الآية في الكون، يبقى الآية مرة تطلق على المعجزة التي جاء بها الرسل لتثبت صدقهم في البلاغ عن الله، ومرة تيجي لعذائب الكون. تبقى دي آيات كونية ودي كآيات ايه؟ جديدة. وقد تكون آيات قرآنية، شيء عجيب من القرآن. يبقى اذا ثلاث اشياء تطلق عليها الآيات. آيات الكونية للنظر والاعتبار، ادي واحدة. آيات اعجازية لصدق الرسول في البلاغ عن الله. آيات قرآنية عشان تحمل الأحكام والتحدي. هنا بقى تلك إيه؟ المراد بها ايه؟ انك ما قال الكتاب. تلك آيات الايه؟ الكتاب. يبقى الآيات الايه؟ القرآنية. وما دام الله هو خالق الآيات الكونية الحسية وخالق المعجزات وهو بنفسه منزل القرآن، تبقى لا تعارض بين آيات وآيات وآيات، لان مصدرها كله ايه؟ مصدرها كله واحد. الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم. كلمه حكيم يعني الذي يضع الشيء ايه؟ في موضعه الدقيق بحكمه. ليه؟ عشان ما ينظرش الى ظاهر معطيات الشيء الان ويغفل ما ياتي به من مضره. يبقى مش حكمه دي، لان الشيء قد تصل اليه يقول لك ده يخلصني من الشيء الفلاني. صحيح يخلصك من الشيء الفلاني، انما قد يؤدي الى شيء اضر من الشيء الفلاني. ولذلك ادي سبب تكون الدواء من عقاقير مختلفه. العقار اللي احنا بنجيبه، اللي بيجيبه الطبيب، هو ده ضد الداء، لكنه ان شفى هذا يعمل ايه؟ اثار جانبيه في شيء اخر. يقوم الطبيب الحاج يقول لك يديله معادل ينزلش عشان تكتب بقى ادويه كتير. اعرف ان الطبيب عمال بيعمل احتياطات، عمال بيعمل ايه؟ تبقى دي حكمه في انه بيعمل احتياطات، ما ياخدش الشيء الايه؟ النافع ويمكن يجي منه شيء ضار. احنا قلنا زمان ان اول الحشرات مهددت الزروع واخترعوا البتاع ده اللي بيسموه الديليتي. يا سلام، اول ما اخترعوا الديليتي خلاص لا توجد الانسان. اللي اخترعوا الديليتي وافتخروا بيه على العالم هم بيعملوا عقوبة على من يستعمله الان، لانه عمل عن غير ايه، عن غير حكمة. انت خدت منه ظاهر النفس انما جوانب الضرر التفت الى ايه، سمم الحيوانات وسمم الزروع وسمم مش عارف ايه وسمم ايه بقى. يبقى انت ما عملتهاش لايه؟ يبقى الحكمة انك انت ايه، تضع الشيء في موضعه ليعطيك فائدة لا تخلف ضررا فيما بعد. اجل ايه؟ هذا الفكر. وبلوك ربنا عامل لنا المنهج في الكتاب، يبقى المنهج ده صالح ليقود حياتنا ولا لا؟ يبقى ان خدناه يبقى ما يجيش منه ايه، الا كل نفس ما يجيش منه ايه. احنا ضربنا المثل وقلنا خدناها في المعطيات. الله خلق لنا الحيوانات لايه؟ ناخد من لبنه مش كده، وناخد من اصوافه، وناخد من جلده، وناكل من لحمها مش كده. الاول وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الارض، خلاص تبقى هتريحكم. ايوه بتريحكم. طيب ما دام هتحمل، اذا لو انسان اخترع حاجه تحمل لنا المشقات دي وتبلغنا مش عارف ايه بدون تعب، يبقى مصلحه ولا مش مصلحه؟ قام قال لك صحيح، كنا نحمل الحمار او البغل الدب واحد من القمر، هو فقط كده، لكن لما جبنا عجله وخلناه يجر ايه بقى، يشيل عليها ايه؟ 20 ازاي؟ يبقى يستر ولا ما يسترش؟ قال اول. طب هنعمل اوتوموبيل بقى، لما نعمل اوتوموبيل يبقى يستر ولا يستر قد ايه؟ نقول له انت نظرت الى ما يحمله لك والى ما يوفر عليك من التعب والمشقه، انما نسيت شيئا وهو ما يحدثه عادمه من الفساد في الكون. شوف الجو بقى والتلويث اللي هيحصل مش عارف من البتاع اللي بتحل، لكن ربنا خلى لك الحمار يشتل لك وعادمه يفيدك خطوبة في الارض. يبقى انت عملت دي بلا حكم ولا لا؟ كان يجب انك لما عملت عشان تيسر لي النقل على العجلة تشوف انت لما هتدي لها وقود ايه الضرر اللي ينشا من الوقود، وقبل ما تعمل دي لازم تفكر تمنع الايه؟ تمنع الضرر. يبقى ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتي بعدها ايه؟ لا يأتي بعدها ضرر. لكن الحكيم بيرسم العاقل، والكتاب هو اللي يبقى حكيم، ولا يعني معناه الكتاب الحكيم ذو الحكمة الصادرة من مين؟ او الكتاب الذي انزله الرب الايه؟ الحكيم. كلمة حكيم دي بيسمى وزنها فعيل زي كريم. أم قال لك يا فعيل دي هي رحيم. طب وقتيل؟ رحيم والقتيل ايه دي فعيل ودي ايه؟ الاثنين. لكن رحيم إيه؟ يعني يرحم ايه غيره، يبقى هو بمعنى ايه راحم. طب وقتيل بمعنى قتل ولا بمعنى مقتول؟ يبقى فعيل مرة تأتي بمعنى ايه فاعل، وتأتي بمعنى ايه، والقرائن هي التي ايه تبين. طب حكيم دي من اي انواع؟ نشوف كده، ان تبت الامر فيها الليل المحكم، يبقى ايه محكم لانه صدر بالليل. طب وان خليت الوصف ليه بمعنى فاعل يبقى حاكم، حكيم بمعنى ايه حاكم. طب ما هو الحاكم؟ هو الذي يحكم في قضايا ليبين وجه الحق فيها، وقضايا الايمان مبتلى قمة عقيدة يحكم فيها القرآن لا اله الا الله. اللي يعمل غير كده يبقى ظالم، واللي قال ان الشرك لظلم، يبقى لما يجي القرآن يحكم القضية يبقى حاكم فاصل ولا مش فاصل؟ يبقى حاكم فاصل. يبقى القرآن جاي ايه؟ ان قلت محكم ان كتبت على من الله، ولا حاكم بمعنى فاعل، حكيم يعني حاكم. حاكم في ايه؟ شوف هيحكم بايه؟ يحكم في قمة العقيدة، لانه لا ايه؟ لا اله الا الله. ولا اله الا الله دي شهادة ذات لذات، وشهادة مشهد من الملائكة، وشهادة أدلة من الخلق. شاء شهد الله انه ايه والايه وقولوا الايه. يبقى ساعة القرآن ما يفصل في هذه القضية يبقى حكم فيها حكما ايه عدلا بين وجه الحق في قمة الايه في العقائد. ادي واحد. او حاكم في الافعال هذا حلال وذلك ايه وضع حدا فاصلا في الاحكام بين الحلال وبين الايه حاكم في الاخلاق. اذا حاكم يعني معنى ايه يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الايه المعسكرات معسكر كده ومعسكر كده يقول يبين وجه الايه العقل.